الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو الرحيم الرؤوف اللطيف بعبده المؤمن في كل الظروف. فلو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرذ عصوف، أو ألقي في سجن مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه القفي ومنه الظاهر المكشوف. فيونس وأيوب ويوسف ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه قد نالهم من البلاء صنوف. هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حريص ملهوف، على أن يموت عليها ولو ضربا بالسيوف. شهادة تقينا من الشرور وسوء الحتوف، وتنأى بنا عن المنكرات، وتسلك بنا طريق المعروف، ونبعث عليها آمنين بفضل الله إذا لحق بالقمر الخسوف، وننجو بها من الفزع الأكبر والهول المخوف. شهادة تحقق من الله وعدا غير مخلوف، وتلحقنا بالموحدين المخلصين لحوق الأصابع بالكفوف، وتظلنا بظل العرش إذ الكل بين يدي الحق موقوف. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله الموصوف نورا كضوء الشمس بغير سحب أو كسوف. هل سعد الزمان بمثله أو صنوه إلف ألوف؟ أو شرف الكلام بمثل حكمته ثمار وقطوف؟ لو جاءت الأيام كلها تسعى في صفوف، لزفت الليالي يوم مولد النبي بالدفوف. درة الأيام على مر الزمان عطوف، بعبير أنفاس عبقت بها جدران مكة والسقوف. لو أن نبت الأزهار من قطر الندى مألوف، لنبت من حبات عرق النبي ألوف. لو كان يعلم جده إذ كان بالبيت يطوف، حاملا له كم رغمت بمبعثه أنوف. لظل يلهج بالثناء مهللا بغير ملل ووقوف، ولعلم أن الاسم الذي سماه به مختار من حروف، قد سبق به القرآن وبشهادة الرب محفوف. محمد رسول الله في سورة الفتح وأيم الله موصوف. آه لو يعلم الواطئ ثرى المدينة بنعله المخصوف، ما يحوي الثرى لمشى على الجفون كمشية المشغوف. بالحب أو بالقرب أو كرجاء طفل من أمه مخطوف، أهو الشوق أم هو العشق؟ الكلام الصب غير مألوف. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على من زان الوجود بشخصه، وزان القلوب بوصفه، وزان العقول بصدقه، وزان العيون برسمه، وزان الأفواه باسمه، وبمثل طيب النبي أبدا والله لم تحظ الأنوف. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والنادي منكم يأخذ بيد إخوانه، والله أسأله أن يتقبل منا شهر رمضان. اللهم تقبل منا شهر رمضان، وأعد علينا وعلى بلادنا وعلى المسلمين رمضان أعوام متتالية وأزمنة عديدة. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. رقيب عتيد لكل قول معيب أو سديد. مع هذا العنوان أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 130 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان من آيات الرحمن. نعيش بعدما عشنا مع روحانيات في شهر رمضان، كيف حالنا مع الله بعد رمضان؟ كيف لساننا مع الناس بعد رمضان؟ أغلقنا ألسنتنا في شهر رمضان، وقللنا الكلام في شهر رمضان، إذ حين يسألنا سائل ما السبب قلنا الفم مغلق للتحسينات والافتتاح بعد العيد. فهل افتتحنا ألسنتنا بذكر ربنا أم بسب الناس وشتمهم ولعنهم، وتركنا العبادة وعدنا إلى العادة وجرت العادة بعد رمضان لما كنا قبل رمضان؟ نسأل الله العفو والعافية. أعيش اليوم مع آية، مع هذه الآية، مع قلة ألفاظها، إلا أننا سنعيش معها ما يزيد على 10 خطب، لتعلم عظمة كلام الله، لتعلم المعاني في الكلمة الواحدة من آيات الله. قال الله تعالى في الآية 18 من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلمات معدودات احتوت على الكثير من المعاني وسندخل فيها الآيات وأحاديث نبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، لنعلم كيف حالنا بعد رمضان. هل عدنا إلى ما كنا عليه قبل رمضان؟ أم تحسنت أحوالنا مع الله وبدأنا الصلح لنتمكن، وليعود التمكين، ولتعود النصرة، ولنسير على درب سلفنا إلى الجنة بإذن الله. حديث من القلب للقلب، حديث محب لمحبيه، حديث مشفق على نفسه وعلى إخوانه لإخوانه وأبنائه وأحبابه وآبائه. أولا الكلام وأنواعه، ثانيا الصمت وفوائده. اعلم وفقني الله وإياك أن الله خلق الإنسان وركبه إلى 3 أجزاء، إلى قلب ولسان وأعضاء، إلى قلب ولسان وأعضاء، وأوكل بكل جزء حفيظا ورقيبا، فتولى سبحانه حفظ القلب، فلا يعلم ما في القلب إلا الله. وأوكل للحفظة ما يخرج من اللسان في كل قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأوكل بالأمر والنهي أعضاء وجسد الإنسان، وطلب من كل عضو وفاء، فأخذ فمطلوب من القلب التوحيد والإيمان، ومن اللسان ذكر الله والقرآن، ومن الأعضاء طاعة الرحمن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه، لم يقل المرء بجسده وشكله وحسبه وماله ونسبه، لأن رسول الله حذرنا فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنه يؤتى بالرجل الثمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله مثقال بعوضة، وقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مهما عظم حجمه ما لم يعمل صالحا لا يزن عند الله. فالميزان عند الله ليس بضخامة أبدان ولا بكثرة أموال، إنما من أنت بعملك عند الله، كيف حال القلب مع الله، كيف حال اللسان مع الله. قال عمر رضي الله عنه، قال سيدنا عمر رضي الله عنه: المرء بأصغريه، بقلبه وبلسانه. وقد طلب من لقمان أن يذبح ذبيحة وأن يأتي بأطيب ما فيها، فذبحها وجاء بالقلب وباللسان، ثم أمر أن يأتي بأخبث ما فيها فذبحها وجاء بالقلب وباللسان. فسأله سيده: أمرتك أن تأتيني بأطيبها وبأخبثها، فجئت بالقلب وباللسان. قال سيدي: هما أطيب ما في الجسد إن طابا، وهما أخبث ما في الجسد إن خبثا. القلب واللسان، القلب ملك البدن واللسان وزيره، وقلب المؤمن وراء، وقلب المؤمن أمام قلب أمام لسانه. فإن أراد المؤمن شيئا تدبره بقلبه أولا، فإن كان لله أمضاه بلسانه. المنافق والفاجر لسانه أمام قلبه، فإن أراد شيئا قاله بلسانه ثم ندم عليه بقلبه وحاله. جاء وفد التهنئة إلى عمر بن عبد العزيز حين تولى خلافة المسلمين، فحين جاء الحجازيون تقدم أصغرهم سنا فتكلم، فقال عمر: ليتكلم أكبركم سنا، كبر كبر. قال الغلام: إذا أعطى الله العبد لسانا متكلما وقلبا خالصا فهو أولى بالكامل من غيره، ولو كان الأمر بالسن لجلس في مجلسك من هو أحق بها منك. فقال عمر وتعجب: تكلم. فقال: نحن وفد التهنئة ولسنا وفد المرزئة، وقد جئناك مهنئين لا رغبة ولا رهبة، فقد أمنا في عهدك ما خفنا في عهد غيرك، وأدركنا ما طلبنا. فسأل عمر عن سنه فقالوا: هو ابن 10 سنين. فقال: ارفعوا الغلام فوق مرتبته. صدق عمر بن الخطاب: المرء بأصغريه، بلسانه وبقلبه. قال يحيى بن معاذ: الكلام 4: نفع محض، وضرر محض، وكلام فيه نفع وضرر، وكلام لا نفع فيه ولا ضرر. أما ما فيه الضرر المحض فالسكوت عنه واجب، إذ أنك إن تكلمت أثمت كغيبة ونميمة وكذب، السكوت فيه واجب. وما فيه ضرر ومنفعة فيذهب ضرره بنفعه، فالسكوت فيه واجب. وما فيه ضرر وما ليس فيه ضرر ولا منفعة فهو عين الخسران وتضييع زمان، فالسكوت فيه واجب. سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي الربع الرابع، وهو ما فيه النفع المحض من ذكر الله وتلاوة آياته وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وفيه من أمور القلب ما لا يسلم منها إلا من أراد الله به خيرا من شبهة رياء وشبهة نفاق. فقد تقول الكلام تبتغي به وجه الناس، قد تقرأ القرآن ليقال عنك قارئ، قد تتعلم العلم ليقال عنك عالم، فلا يسلم القلب فيه، فإن استطعت أن تسكت فاسكت. فالصمت وقار المؤمن، يلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار. الصمت يلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار. تتكلم فتخطئ فتعتذر فتتعب فتكل فتضيع وقتك. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. فاللسان مع صغر حجمه إلا أنه عظيم جرمه، فبه يستبين الكفر والإيمان، وهما غاية الطاعة والعصيان. فما من موجود أو معدوم، متخيل أو موهوم، مظنون أو موجود، إلا واللسان يتناوله بالسلب أو بالإيجاب، بالنفي أو بالإثبات. فلو أطلق الإنسان للسانه العنان أن يتكلم في كل إنسان بما شاء لذهب به الشيطان إلى كل ميدان، وقاده في النهاية إلى النيران. أعاذنا وإياكم الرحيم الرحمن. وهكذا وجدنا أن الصمت نجاه، وأن لا تتكلم إلا عند ضرورة. ولو أطلقت العنان للسان لذهب بك اللسان في كل ميدان، لذهب بك اللسان في كل ميدان، ولأصبح الإنسان وأمسى مجروحا من كل لسان، فهذا يسبه وهذا يتهمه وهذا يغتابه، ولذهب به اللسان في النهاية إلى النيران. قال النبي العدنان كما روى أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح من حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يعتقد أن المؤاخذة على الفعل لا أن تتكلم، فقال: ومؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: وثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل سلم الناس من ألسنتنا ومن أيدينا؟ أي الإسلام أفضل؟ ما قال الصلاة مع أهميتها، ولا قال الصوم. من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صليتم عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في ميقاتها، الصلاة في ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: من سلم الناس من لسانه ويده. بعد الصلاة مباشرة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة اللسان واليد، أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلم الناس من لسانك ويدك. هكذا أحبتي رأينا كيف كان حال صحابة نبينا، علموا أنهم مسؤولون عن كل كلمة، علموا يقينا أنهم موقوفون، علموا يقينا أنهم مسؤولون. فهذا مالك في موطئه بسند صحيح يروي لنا أن عمر بن الخطاب أن فاروق الأمة يوما دخل على صديق الأمة وهو خليفة رسول الله، فوجد الفاروق سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يمسك لسانه بيده، بل وضع فيه حصى. فتعجب عمر وقال: ما؟ فقال: ما هذا؟ قال: يا عمر، هذا الذي أوردني الموارد، لساني هذا. وما عهدنا أن الصديق كان نماما، كلا حاشاه. وما رأينا أن الصديق كان مغتابا، كلا حاشاه. وما رأينا أن الصديق كان يجلس على مقهى ويأتي بسيرة الناس، كلا ما عهدنا ذلك وما سمعنا. وما علمنا أن الصديق كان مغتابا، كان نماما، كان للحوم الناس آكلا. ومع ذلك خاف الصديق على نفسه وقال: لساني هذا، لساني هذا. الصديق هذا الذي مدحه الله تعالى في الآية 22 من سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، فهو عند الله من أهل الفضل. أبو بكر عند الله من أهل الفضل. وفيه نزلت خواتيم سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال الله عنه: ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. والسين وسوف مع الله تعالى تفيد القطع والجزم، يعني أرضاه الله تبارك وتعالى. هكذا حال المؤمن مع الله تعالى، يحسن العمل ويخاف سوء الخاتمة. الفاجر مع الله تعالى يسيء العمل ويأمن سوء الخاتمة، كأن الجنة ما خلقت إلا له، وكأن النار خلقت للناس جميعا إلا هو. الفاجر هكذا حاله، تراه في الدنيا آمنا، تراه في الدنيا سيئا في عمله، مع العجب لشدة أمنه. يا آمنا مع قبح الفعل منه، هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ ملكت شيئين: أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء يهلكه. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذاك درب لست تسلكه. فالرط في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار بعيش سوف تتركه. روى ابن أبي الدنيا في الصمت، والطبراني في الصغير والأوسط، أن ابن مسعود والكلام موقوف عليه، أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد الصف يوما فأمسك ابن مسعود بلسانه، وهو الذي قال عنه رسول الله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. هو الذي قال عنه رسول الله يوما: إن قدم ابن مسعود في الميزان حين صعد يوما ليأتي بعود أراك، فرأى الصحابة نحافة ساقيه وقلة حجمه وجسده، فضحك الصحابة من نحافة ساق ابن مسعود، فقال رسول الله: أتضحكون من دقة ساقيه ومن نحافة ساقيه؟ إن قدم ابن أم مسعود في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. صعد ابن مسعود يوما على الصفا فأمسك بلسان نفسه وقال: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شذ تسلم قبل أن تندم. فقيل: يا ابن مسعود، أهو كلام سمعته أم كلام تقوله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطأ ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في اللسان، أكثر خطايا ابن آدم في اللسان، في اللسان، في اللسان. وهكذا جاءت الأحاديث تحذر من خطورة اللسان، وسنبين آفاته. أختم الخطبة الأولى بنصيحة غالية ووصية عالية رواها أحمد ومالك واللفظ للترمذي بسند حسن عن أبي ذر الغفاري أنه قال: جئت إلى رسول الله فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه زين لأمرك كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. فقلت: يا رسول الله زدني، زدني. قال: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. الصمت مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت: يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله زدني. أصبح الضحك في أيامنا سلعة، أصبح الضحك في أيامنا برامجا، أصبح الضحك في أيامنا يأتي بالأموال، وجعلوا الضحك على الناس فنا، وجعلوا خداع الناس فنا. إياك وكثرة الضحك. ماذا يفعل يا رسول الله؟ فإنه يميت القلب كثرته، وليس الضحك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وكان ضحكه تبسم. إياك وكثرة الضحك، فهناك من الناس ما لا مجال لهم إلا أن يضحك الناس على الناس، وأن يقعوا في أعراض الناس. إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله زدني. قال: قل الحق ولو كان مرا. قلت: يا رسول الله زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم، أو كما قال: أقول ما تسمعون واذكروا الله يذكركم وتوبوا إلى الله يغفر لكم، وأعود إلى حضراتكم بعد جلسة الاستراحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فهل عدنا إلى العادة بعد شهر رمضان أم أننا ما زلنا مع روحانيات شهر رمضان؟ فهل نسينا ما كنا عليه من عهد ووصال وقرآن وإحسان وبر وصلة أرحام في شهر رمضان؟ أم تقطعت الأوصال وعادت الألسنة إلى الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس؟ الإجابة عند حضراتكم، وبها يعرف إن قبل رمضان فأصبح صاحبه فائزا أم رد عليه رمضان فكان والعياذ بالله خاسرا. هل عدنا أم أننا ما زلنا؟ هكذا أحبتي نرى كيف كان حال سلفنا. كانوا يودعون شهر رمضان بستة أشهر ويدعون الله أن يقبل منهم شهر رمضان، اللهم تقبل منا شهر رمضان، ويستقبلون شهر رمضان بستة أشهر ويقولون اللهم بلغنا شهر رمضان. هكذا يجب على المسلم أن يرى آخرته وأنه ذاهب إليها لا محالة، وأن يعد اليوم الذي يمر عليه بيوم يقربه إلى الآخرة، يحاول أن يكسب في كل يوم، لا أن يخسر من الناس ولا أن يخسر من الحسنات، لا أن يكون مفلسا. وكلكم يحفظ حديث المفلس الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي ما يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، صلى وصام وزكى وحج واعتمر ولبى. للأسف ما حفظ لسانه، ما حفظ لسانه. خرج الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر بسند حسنه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واسمع، من ملك لسانه ستر الله عورته. اللهم استر عوراتنا. من ملك لسانه ستر الله عورته في الدنيا والآخرة. من ملك لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه وقاه الله عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. أعود إلى الحديث المعروف: أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناته، من صيامه وصلاته وزكاته وبره وإحسانه، يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أترضى أيها الحبيب اللبيب أن تكون مفلسا؟ أترضى أن تصلي لغيرك؟ أترضى أن يذهب صومك مع تعبك وشقائك لغيرك؟ أترضى أن يذهب برك وإحسانك وزكاتك وحجك وعمرتك لغيرك؟ إن كنت لا ترضى فاحفظ عليك لسانك، فإنه ثعبان يلدغك ويلزمك القبر وجهنم والعياذ بالله وأنت لا تدري. خرج الطبراني في الصغير والأوسط من حديث سهل بن سعد بن معاذ من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه معاذ بن أنس عن جده أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق. إذا رأيت رجلا مؤمنا يؤكل عرضه ويشتم وينتهك عرضه ويؤكل لحمه فلا تسكت، واجب عليك أن تكون مدافعا عنه. من حمى مؤمنا من منافق وكل الله به يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، يريد عيبه، من رمى مسلما واتهم مسلما، مسلما ولم يقل مؤمنا، فما بالك إن كان مؤمنا. من رمى مسلما فما بالك إن كان مؤمنا. ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبس على قنطرة بين الجنة والنار حتى يخرج مما قال. وعن ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند صححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن، هنا قال في مؤمن وهناك قال من رمى مسلما، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رقغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: وليس بخارج. قيل: وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. لسانك، اللسان، اللسان، الله، الله في اللسان مع صغر حجمه، إلا أنه عظيم جرمه. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الله كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال، ما جلس اثنان إلا وكان الثالث مغتابا أو كان ممن يقال عنه: أرأيت إلى فلان، أرأيت إلى علان. وما جلست امرأتان إلا وكانت الثالثة غيبتهما فلانة وفلانة وفلان وفلان. ما شأنك؟ عليك بنفسك، عليك بنفسك. والله لن يدخل أحد معك في قبرك، والله لن يسأل أحد معك عن فعلك. ستدخل قبرك وحدك، وستسأل من الملكين وحدك، وستمر على الصراط وحدك. والله، والله ستسأل عن الصغير والنقير والفتيل والقطمير وحدك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يا أماه، حين يلتقي الولد مع أمه يا أماه، وتنادي الأم على ولدها: يا بني أنا أمك. أحب الناس إليه من لو طلبت عينه أعطاها على مزيد من السعة والرحب: يا ولدي ألا تعرفني أنا أمك؟ ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن بطني لك ألم تكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثدي لك غذاء؟ يقول: بلى يا أمي، بلى يا أمي، إليك عني، فإني بذنب اليوم عن ذنبك مشغول. ينادي الولد على والده: يا أبتا ألا تعرفني؟ لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، ألا أجد معك اليوم حسنة؟ كم من حسنات ضيعتها، وكم من صلوات فرطت فيها، بسبب ماذا؟ قيل وقال فلان وفلانة، قيل وقال إن الله كره لكم، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أيها الحبيب اللبيب، كلامك مكتوب، كلامك مكتوب، والله كلامك مكتوب. كلامك مكتوب، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كلامك مكتوب وفعلك محسوب وأنت مطلوب، أنت مطلوب. ذنوبك كثيرة وما تتوب، فإن كنت كذلك فما أقسى قلبك بين القلوب. الأمس أجل واليوم عمل والغد أمل. الأمس أجل واليوم عمل والغد أمل، فلا يلهينك الأمل عن العمل، فلا يلهينك الأمل عن العمل. أقول الأمس أجل واليوم عمل والغد أمل، فلا يلهينك الأمل عن العمل، فلا يلهينك الأمل عن العمل. هكذا يأتي الإنسان، الموت يأتي بغتة، يا من بدنياه انشغل وغره الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب. وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا عاكف، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب. وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب. وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب. أنسيت الموت الآتي في غد، أما إنك من بعد السلامة تعطب. أنسيت القبر الوحيش ولحده، وبه الجسم من بعد العمارة يخرب. أنسيت اليوم الطويل وهوله، وبه سينصب الميزان، والميزان غدا به سينصب. تروح وتغدو في مرحك لاهيا، وروحك بأشراك المنية تنشب. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، والرأس يعصب. وقاموا سراعا في جهازك وأحضروا، حموطا وأكفانا وللماء قربوا. وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير وعرق يتصبب. وكل حبيب يقلب كفه عليك ويندب. وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا. عليك مثاني طيهن وعصبوا، وفي حفرة ضيقة ألقوك حيران مفردة، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن. به ظلمات غيهب ثم غيهب، هول وديدان وروعة ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب. وقول إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحذقن جسمي بنارك سيدي، ولا تحذقن جسمي بنارك سيدي. فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي فأنت للخلق مهرب. وصل إلهي كلما ذكرك ذاكر على أحمد المختار وكلما لاح كوكبه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين، وصل على نبينا محمد وعلى آله في الآخرين، وصل على نبينا محمد وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا ألسنة عطرة بذكرك، اللهم اجعل ألسنتنا عطرة بذكرك، اللهم ارزقنا قلوبا منعمة بشكرك، اللهم ارزقنا قلوبا منعمة بشكرك، اللهم ارزقنا أبدانا هينة لينة في طاعتك. اللهم تسلم منا رمضان كما سلمته لنا، اللهم تسلم منا رمضان متقبلا، وأعده على المسلمين أعواما وسنين عديدة، أعده علينا أعواما متتالية.